شبكة سما الإنشادية تقدم مهزتك طحت هقاويك دونك يا باعث قبور الحزن في محانيك لو ما رجعت لدفنها يدفنونك هذا الحزن لو ما انتهى بك بينهيك خوى تفاصيلك وعواد بدونك شف شيبك اللي من همومك عثافيك وكيف التجاعي دعبثات في جفونك يومك تنافست الشقا في مساريك شوف كيف صدرك مختنق من طعونك بعت المنام العين من نام ناسي حتى غدا ليل السهر سبونك لا تنتظر من خانك إنا يواسيك لو يحبك ما تجرأ يخونك الناس في عونك إذا الحظ يعطيك وانشح حظك قالوا والله عبد الهمومك كل ما يزعلونك افرد جناح حين الفرح فوق ماضيك حلق عن الذكرى ومن يجرحونك غير من الواقع إذا كان عاصي جدد من الأحلام مارس جنونك ازرع فياف الصدر بخضر طواريك الكون كله ساعة رضاك كونك بث الجمال بكل راس من المعاني خل الطبيعة تاخذ احساس لونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما ياخذ الكلام ياخذ لونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما ياخذ الكلام ياخذ لونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاوي لا تشيل ما لا تستطيع متونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاويك لا تشيل ما لا تستطيع متونك.